بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية إلى الحديث عن السرية 28 من السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فبعث عمرو بن أمية إلى قتل أبي سفيان فيما فعل من كونه جهز أعرابيا بخنجر ليقتل النبي فلم يطق فأسلم الأعرابي أو فأسلم الأعرابي وراح عمرو معه صحابي جبار نو سلامة بن أسلم وقدر الله له أن يسلم فلم يطيق قتله وقتل عمرو 33 رجلا. طيب، هذه السرية 28 من سرايا المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه إلى قتل أبي سفيان بن حرب. أبو سفيان بن حرب هو زعيم قريش وسيد قريش، هو طبعا نجا من القتل كما هو معلوم وأسلم لاحقا رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت يعني كان أبو سفيان بن حرب كان يعني زعيم قريش، وهو الذي قاد قريشا في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب لقتال المسلمين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى قتل أبي سفيان بن حرب. ما هو السبب؟ يعني بسبب أن أبا سفيان كان جهز أعرابيا بخنجر ليقتل به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان جهز أعرابيا بخنجر وأعطاه إياه وقال له انتظر يعني حين غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه بهذا الخنجر. أبو سفيان في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو بعثه إلى المدينة، قال له ادخل المدينة وكذا وحاول أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم واطعنه بهذا الخنجر. فجاء هذا الأعرابي ومعه الخنجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد بني عبد الأشهل من مساجد الأنصار. الأنصار كان لهم مساجد عديدة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها، وكانت الأحياء في المدينة على حسب القبائل، يعني كل يعني المدينة مقسمة إلى أحياء، هؤلاء بنو عوف وهؤلاء بنو كذا بنو عبد الأشهر، وكل يعني قبيلة لهم مسجد يصلون فيه، يعني هم بطون من بطون الأنصار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يزور هذه المساجد ويصلي فيها عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نلخص ما ذكرناه. يعني هذه السرية التي نتكلم عنها اليوم هي السرية 28 من السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا أن السرية يعني مجموعة يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة عسكرية، ولا يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعدد السرايا كما مر بنا، عدد السرايا 60، مجموع عدد السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت 60. ووصلنا إلى الحديث عن السرية 28. هذه السرية 28 بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، المبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن أمية الضمري. ما هي المهمة التي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلفه بقتل أبي سفيان بن حرب. كلفه بقتل أبي سفيان ابن حرب. أبو سفيان هو زعيم قريش كما هو معروف في ذلك الوقت، ولم يكن أسلم طبعا في ذلك الوقت. فأبو سفيان كان سيد قريش وزعيمه. وسبب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان أن أبا سفيان كان قد جهز أعرابيا بخنجر وأرسله إلى المدينة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد بني عبد الأشهر، فذهب ليجني على المصطفى صلى الله عليه وسلم، مسجد بني عبد الأشهل من مساجد الأنصار في المدينة، فذهب ليجني على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجذبه أسيد بن حضير بداخلة إزاره. جاء يعني يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب منه ليقوم بعمله هذا. فأسيد بن حضير رضي الله عنه جذب الأعرب، يعني شك فيه ووجده يعني يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مريبة، فجذبه من من إزاره، من معقد الإزار الذي يلف على النصف الأسفل كده من البدن، فجذبه من داخلة إزاره، يعني وضع يده في معقد الإزار وجذبه منه، فإذا بالخنجر سقط من يده، فإذا بالخنجر يسقط من يد هذا الأعرابي. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أصدقني. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: أصدقني. قال: وأنا آمن. قال: نعم. قال: وأنا آمن، أصدقك القول وأخبرك يعني وأنا آمن. قال: نعم. فأخبره يعني أخبره قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان جهزني بهذا الخنجر وأرسلني به لأقتلك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، النبي صلى الله عليه وسلم أمنه، قال له: أصدقني وأنت آمن. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، فأسلم هذا الأعرابي، فأسلم هذا الأعرابي. فحينئذ أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم عمرا، اللي هو عمرو بن أمية الضمري، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل أبا سفيان، ليقتل أبا سفيان يعني عقابا له على هذا، على سعيه في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما راح معه، وإنما راح معه صحابي آخر هو جبار بن صخر الأنصاري، وقيل سلمة بن أسلم الأنصاري. يعني روايات بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذه السرية عمرو بن أمية وجبار بن صخر الأنصاري، والرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. فالحاصل أن هذه السرية كانت مكونة من شخصين، أحدهما عمرو بن أمية والثاني واحد من هذين. وقال صلى الله عليه وسلم لهما: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه. قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأبو سفيان في مكة، فأرسلهما إلى مكة وقال: إن أصبتما من أبي سفيان غرة، يعني غفلة، فاقتلاه. فدخل مكة ومضى عمرو يطوف بالبيت، دخل مكة ومضى عمرو بن أمية رضي الله عنه يطوف بالبيت، فرآه معاوية فعرفه. معاوية بن أبي سفيان عرف عمرو بن أمية، فأخبر قريشا فخافوه وطلبوه، وكان فاتكا في الجاهلية. ما معنى فاتكا؟ الفاتك هو الذي له مهارة في القتل يعني السريع بخفية، اللي هو القتل بالخنجر وكذا، يكون ماشي بجوار شخص يطلع الخنجر يطعنه ويخفيه بسرعة بدون ما أحد يعني يشعر. فكان عمرو بن أمية في الجاهلية كان فاتكا، معروفا بأنه فاتك، وفتك بناس يعني كثيرين في الجاهلية. فرأوه يطوف بالبيت وعرفوا أن هذا هو عمرو بن أمية الفاتك المعروف في الجاهلية، فخافوه، قالوا هذا أكيد جاء يعني لشر يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال قيد الإيمان الفتك لا يفتك مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال قيد الإيمان الفتك لا يفتك مؤمن، الإيمان قيد الفتك. هذا الكلام عن الفتك يعني ظلما بالأبرياء وكذا، لكن هذا يعني فتك بعدو من أعداء الدين يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني أمر آخر. لكن الحديث يعني قيد الإيمان الفتك يعني هذا القتل، يعني الذي يقتل يعني لخصومات شخصية ويقتل يعني أبرياء لا يستحقون القتل. فمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، طبعا هذا كله قبل إسلامهم، يعني رأى عمرو بن أمية فأخبر قريشا فخافوه وطلبوه، وكان فاتكا في الجاهلية، فقالوا لم يأتي بخير، قالوا لم يأتي بخير، فحشدوا له فهرب. فاجتمعوا جاءوه يعني جماعة كبيرة وكذا يريدون القبض عليه، فهرب ولم يجتمع بأبي سفيان، ما استطاع أن يصل إلى أبي سفيان، يعني انكشف قبل أن يصل إلى أبي سفيان. وقدر الله أن يسلم أبو سفيان لحكمة من الله تعالى، أراد الله تعالى أن ينجو أبو سفيان لعلم الله تعالى أنه سيسلم لاحقا ويحسن إسلامه. قال فلم يطيق قتله، يعني فلم يتمكن عمرو بن أمية وصاحبه اللي هو جبار بن صخرة أو سلمة بن أسلم، لم يتمكن من قتل أبي سفيان. قال وقتل عمرو 3، يعني ما قتل أبا سفيان لكن هو في طريقه كده قتل 3 من المشركين، كل واحد له يعني مناسبة. واحد منهم اللي هو عبد الله بن مالك، كان رجل من المشركين يعني يسيء إلى المسلمين، وجده في طريقه فطعنه بخنجر ومشى. وبعدين مر برجل من بني الديل، رجل من بني الديل سمعه يقول ولست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمين. سمع رجلا يقول لست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمين، فأخرج خنجره وأجهز عليه. ومر برجل ثالث أيضا يعني لعله سمعه يسيء إلى الإسلام ولا كده، فقتل 3 في طريقه. وأسر رجلا فقدم به المدينة. قال يعني قتل 3 وأسر رجلا، أخذه أسيرا وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه السرية اللي هي 28. السرية 29 نقرأ البيت ونشرحه إن شاء الله. يقول بعث أبان بن سعيد نجدا من بعد فتح خيبر قد عدا. هذه السرية 29 يعني لا توجد عنها تفصيلات يعني أكثر من هذا، أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد ابن العاص، أبان ابن سعيد ابن العاص، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، يعني في مهمة عسكرية إلى نجد. وكان هذا بعد، قال بعد فتح خيبر قد عد، يعني عده أهل السير بعد فتح خيبر كان توقيت هذه السرية. طيب السرية 30 قال ثم إلى تربة بعث عمر نحو هوازن أتاهم الخبر فهربوا لم يلق منهم أحدا وعاد راجعا لنحو أحمد. هذه السرية 30 بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر شعبان 7 من الهجرة، اللي هي السنة التي وقعت فيها غزوة خيبر. نعم، سنة 7 من الهجرة السنة التي وقعت فيها غزوة خيبر في شهر شعبان، فكان هذا بعد غزوة خيبر. بعد غزوة خيبر كان سرية أبان بن سعيد إلى نجد، ثم بعده في شهر شعبان من العام 7 بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في 30 رجلا، يعني عدد أفراد هذه السرية كانوا 30 رجلا، إلى تربة. تربة هذا اسم بلد على 4 ليال من مكة على طريق صنعاء، 4 ليال من مكة على طريق صنعاء، يعني في الطريق اللي هو بين مكة وصنعاء على مسيرة 4 ليالي من مكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تلك الجهة، فأتاهم الخبر فهربوا، وجاء عمر فلم يلق منهم أحدا. أتاهم الخبر يعني وصل إليهم عمر ومعه هؤلاء 30 رجلا، ووصلوا إلى بلاد هؤلاء القوم، فكانوا قد وصل إليهم الخبر لأن الطرق يعني كان يمر فيها مسافرون وهناك أعراب يرعون الغنم، فربما بعضهم رأى السرية وأسرع وأوصل إليهم الخبر. فلما وصل إلى بلادهم لم يجد أحدا، هربوا من البلد وتركوه. وعاد عمر رضي الله عنه راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السرية 31 نقرأ الأبيات. يقول بعث أبي بكر إلى كلابي يعقبه ومر في كتابي بأن بعثه إلى فزارتي في مسلم قد صح مع زيادتي. فيقول السرية 31: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى بني كلاب، وبنو كلاب قبيلة في نجد، قبيلة في نجد، فأرسل طبعا منطقة نجد اللي هي حاليا يعني اللي هي منطقة الرياض والقصيم ويعني وضواحيهما. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب، وكان بعثه في شعبان سنة 7، في شعبان سنة 7. قال يعقبه، يعني يعقب بعث عمر، يعني بعد إرسال عمر رضي الله عنه إلى تربة بعث أبا بكر رضي الله عنه في نفس الشهر، في نفس الشهر اللي هو شهر شعبان من العام 7 الهجري، بعث أبا بكر الصديق إلى بني كلاب. فقتل ناسا من المشركين، هذه السرية قتل فيها أبو بكر رضي الله عنه ومن معه، قتلوا فيها ناسا من المشركين في نجد، وكان شعارهم أمت أمت، كان شعار مر بنا موضوع الشعار، يعني كان في الغزوات والسرايا كانوا أحيانا يصطلحون على كلمة، يعني مثل كلمة السر كذا، يعني إذا قالها جندي لآخر يعرف أنه من جيش المسلمين أو كذا، تكون عبارات فيها يعني تفاؤل بالنصر ويشجع بعضهم بعضا بها. في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان شعار المسلمين حاميم لا ينصرون، وفي غزوات أخرى كان الشعار يا منصور أمت أمت، يا منصور أمت أمت، ونحوها من العبارات. ففي هذه السرية يعني كان شعار المسلمين أمت أمت، يعني كلمات يشجع يحمس بعضهم بعضا يعني وتشجعهم. يقول يعني أنه مر سابقا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى فزارة، إلى قبيلة فزارة، وأن هذا ورد في صحيح مسلم ومر الحديث عنه في سرية سابقة. طيب، السرية التي بعدها وهي 32، يقول فبعثه بشيرا الأنصاري لفدك فساق في انحدار شاء لهم ونعما فأدركوا أصحابه فقتلوا وسفكوا وأخذوا أموالهم وسلم من بعد ما ارتس بشير قدما. طيب، شرح هذه الأبيات، هنا يتكلم عن السرية 32 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو والد النعمان بن بشير. لو تعرفون النعمان بن بشير له حديث مشهور اللي هو إيه، قال نحلني يعني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة يعني أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعطيت ولدي هذا، فقال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا، قال أشهد على هذا غير الحديث. فبشير هذا صاحب هذه القصة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قائدا لسرية إلى فدك، إلى منطقة فدك، وفدك هذه منطقة يعني في شمال المدينة في اتجاه يعني تبوك وخيبر وتلك الجهات. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان سنة 7 أيضا، في شهر شعبان، يعني نفس الشهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه 3 سرايا، يعني سرية أبي بكر وسرية عمر وسرية بشير، إلى بني مرة ومعه 30 رجلا، إلى بني مرة قبيلة من سكان منطقة فدك، ومعه 30 رجلا. فلقي رعاء الغنم فسأل عن الناس فقالوا في بواديهم. فوصل إلى تلك المنطقة لم يجد الناس، فسأل أين الناس، قالوا في البوادي. فساق النعم والشياه وانحدر بها نحو المدينة، يعني ذهب إلى البلد التي أرسله إليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد الناس، وقال الناس في البوادي، ووجد في البلد أنعاما وإبلا وغنما، فاستاق الإبل والغنم وانحدر بها يعني راجعا بها إلى المدينة. فخرج الصريخ إلى أصحابها، فالناس يعني علموا بأن يعني بأنه يعني غنمت الإبل والأغنام وكذا، فصرخ فيهم، فجاء أصحاب هذه الإبل والأغنام فأدركوا بشيرا فتراموا بالنبل. فأدركوا بشيرا يعني ومن معه من أصحابه، فتراموا إيه بالنبال. ففني أصحاب بشير فقتلوهم وسفكوا دماءهم وساقوا أموالهم. قتلوا الرجال الثلاثين الذين كانوا الصحابة الثلاثين الذين كانوا مع بشير، استشهدوا رضي الله عنهم واستردوا الإبل والإيه والغنم. وسلم بشير من بعد ما ارتص قدم. ارتص يعني استخرج من بين الايه جريحا من بين القتلى، يعني كان من بين كان مصابا وجريحا، ربما حسبوه قتيلا من بين القتلى، فارتص يعني خرج ايه وقد يعني اثخنته الجراح واخرج من بين القتلى. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بمقتل الصحابة الثلاثين رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هذه القبائل التي كان يرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم في العادة، يعني كان يرسل إليهم لقتالهم، لكونهم يعني أعانوا على قتال المسلمين من قبل، أو يعدون العدة لقتال المسلمين ويعينون أعداء المسلمين، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم حكم يعني في الإرسال إلى هؤلاء القبائل، يعني لما بدأ منهم من العداوة والكيد للإسلام والمسلمين. طيب السرية التي بعدها قال وهي 33، قال فبعثوه الليثي غالبا إلى ميفعة من أرض نجد قتلا قوما وساق نعما وشاء لهم ولم يستأثرا من جاء، قيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد، قال له النبي هلا قلبه شققت عنه هل تحس كذبه. وفي البخاري بعثه أسامة للحرقات ساق ذا تمامة، وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد ذكري لبعوث عشرة. طيب هذه السرية 33 من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. قائد هذه السرية هو غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه، قائد هذه السرية الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بإمارة هذا الجيش هو غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه. والجهة التي وجههم إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الميفعة من أرض نجد، بلد في نجد اسمها الميفعة، أرسلهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في رمضان سنة 7، وكان في 130 رجلا. يبقى عدد عندنا هنا معلومات عن هذه السرية، أن عدد أفراد السرية من الصحابة كانوا كم؟ 130 صحابيا رضي الله عنهم، هم يعني أفراد تلك السرية، جزاكم الله خيرا. وقائد السرية غالب بن عبد الله الليثي، والبلد التي وجههم إليها اسمها الميفعة من إيه؟ من بلاد نجد. وتوقيت هذه السرية في شهر رمضان في العام 7 الهجري. فهجموا عليهم فقتلوا قوما وساق نعما وشاء، وساق نعما وشاء، ف يعني قتل ناسا وساق بعض الإبل والغنم. ولم يستأثرا من جاء منهم، يعني لم يأثر ناسا منهم، إنما قتل و يعني وغنم الإبل والغنم. قيل إن هذه السرية هي التي وقعت فيها حادثة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه قتل فيها من أسلم وهو نهيك ابن مرداس. هذا رجل يعني كان مع المشركين، فجاء يعني إلى أسامة رضي الله عنه وقال لا إله إلا الله. طبعا كان يقاتل المسلمين، يعني كان يقاتل المسلمين وكذا، وبعدين لما شعر أنه يعني وجرح من المسلمين وأصابهم وكذا، فلما شعر يعني أن أسامة يعني أوشك أن يقتله، فقال لا إله إلا الله حتى إيه يعصم دمه، فقتله أسامة رضي الله عنه. يعني حتى ورد في الروايات أن أسامة كان جرح، يعني هذا الرجل كان جرح أسامة يعني هو يقاتل أسامة وضربه في يده وجرحه في يده جرحا وكذا، وبعدين لما تمكن منه أسامة وكاد أن يقتله قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فلما قدم يعني حكوا الواقعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. فقال له النبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة ووعظه يعني موعظة بليغة، وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قالها إيه خوفا من السيف. قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. فقال هلا شققت عن قلبه؟ قال هلا شققت عن قلبه؟ فهنا في البيت يقول يعني إيه، قال له النبي هلا قلبه شققت عنه هل تحس كذبه؟ هذا معنى الحديث يعني يسوق معناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا شققت عن قلبه؟ ثم إيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بهذه الكلمة إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة فما زال يكررها، يقول له هلا شققت عن قلبه؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. يعني شدة يعني تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة يعني حبا عظيما، وكان يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني أغلظ عليه في الموعظة، حتى إن أسامة يقول يعني وددت أني يعني ما كنت أسلمت إلا يومئذ، لأن الإسلام إيه يمحو ما قبله. فيعني يقول تمنيت يعني أني أسلمت يومئذ حتى يعني يمحو الإسلام إيه اسم هذا العمل الذي فعله. لكن عذر أسامة رضي الله عنه أنه ما كان يعلم هذا، يعني كان يظن أن الشخص يعني لو قال لا إله إلا الله يعني ليعصم نفسه من القتل، هو كان يقاتل المسلمين ويصيبهم ويجرح منهم، ولما قدر عليه المسلمون قال، فكان يعني اجتهد يعني وأخطأ يحسب أن هذا إيه لا يعصمه من القتل وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه يعني أخطأ في هذا. ثم ذكر يعني المؤلف يعني في الأبيات يعني التي قرأناها أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة كان إلى الحرقات، إن هذه الحادثة حدثت يعني لما قتل أسامة الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه، إن هذا الكلام حصل في السرية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات، اسم إيه اسم بلد. وقال إنه سيجيء ذكر هذه الواقعة بعد 10 بعوث، يعني في السرية اللي هي رقم 44، إحنا السرية التي معنا اللي هي رقم كم 33، فبعدها بعشرة سرايا اللي هي السرية تحديدا رقم 44 هي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة إلى الحرقات. لكن الذي ذكره هنا يعني هو المشهور في كتب السيرة أن هذه الحادثة وقعت في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة، وأن أسامة يعني كان جنديا في هذه السرية ووقعت هذه الواقعة في هذا الوقت. فإذا يعني هذه الواقعة حصلت من أسامة، بس توقيت حصولها ناس قالوا أنها حصلت في سرية الليثي إلى الميفعة، وناس قالوا حصلت في سرية أسامة إلى الحرقات. طيب تفضل، كان في سؤال يا شيخ. نعم، حتى لو قال هل يدرأ عنه الموت، يعني خلاص ما شققنا عن قلبه، يعني يعصم دمه، من قال لا إله إلا الله يعني عصم دمه وماله، حتى لو كان قتل من المسلمين، حتى خلاص قال لا إله إلا الله عصم بها دمه وماله. نعم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. نعم. لا هو يعني الآيات الكريمة يعني تأتي على سبيل التخويف والوعيد يعني، وتخويف الصحابة رضي الله عنهم يعني، ربما قتلوه يعني يعني ليس الغرض يعني وصف الصحابة بأنهم فعلوا هذا، ولكن تخويف المؤمنين عموما يعني، أن يقتل أحد شخصا قال لا إله إلا الله بغرض مثلا الانتقام الشخصي لأنه آذاه وكذا، لكن طالما قال لا إله إلا الله حتى لو كان عدوا لك وآذاك يعني عصم دمه وماله بهذه الكلمة، أو بغرض مثلا قتله من أجل يعني أن يغنم ماله أو يغنم كذا، لأنه إذا قال عصم ماله وعصم دمه، فالله تعالى يحذر يعني المسلمين من هذا، وأمره إلى الله. نعم نعم آه يعني هم حتى لو خدع من خدعنا في الله خدعنا له، يعني حتى هم لو خدعونا يعني نعاملهم على ظاهرهم يعني، نعصم دمهم ومالهم. طيب السرية التي بعدها اللي هي الرابعة والإيه والثلاثون 34، يقول: فبعثه بشيرا الأنصار ثانية ليمن والجبار، لغطفان هربوا وقد هجم أرضهم فلم يجد إلا النعم، فساقها ورجلين أسرا فأسلما وأرسلا إذ أحضرا. هذه السرية الرابعة والثلاثون، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا الأنصاري اللي هو والد النعمان بن بشير رضي الله عنهم، قال ثانية يعني مرة ثانية يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا اللي هو كان مر بنا من قبل انه كان رجع جريحا، وهو كان الوحيد الناجي من السرية، قتل 30 وهو رجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه مرة ثانية إلى يمن والجبار. فيمن هذه اسم بلد يعني قريبة من مكة، يمن وليست اليمن هنا، ولكن يمن اسم مدينة قريبة من مكة، والجبار لغطفان، الجبار هذه أيضا يعني أرض لغطفان، أرض لقبيلة غطفان، فمنطقة يمن ومنطقة الجبار بفتح الجيم والباء المخففة يعني هكذا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان هذا في شهر شوال سنة 7، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا الأنصاري لقتال هؤلاء القوم، وكان ذلك في شهر شوال من العام 7 الهجري. فلما قدم عليهم هربوا وهجم على أرضهم فلم يجد إلا النعم، لم يجد إلا الأنعام إلا الإبل، فساقها ساق الإبل أخذها يعني غنيمة، وأسر رجلين وأسر رجلين فأسلم عندما أحضر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسلم الرجلان وأرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق سراحهما لما أسلم. طيب السرية 35، يقول: يليه بعث ابن أبي العوجاء وهو بعيد عمرة القضاء، إلى سليم جاءهم عين لهم، فجاءهم وقد أعدوا نبلهم، ثم تراموا ساعة فقتلا أصحابه وهو فقد تحامل من بعد جرحه إلى أن قدم على النبي سالما مسلما. فهذه السرية 35. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي العوجاء، واسمه الأخرم السلمي، الأخرم ابن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه، هذا هو الصحابي الجليل وقائد هذه السرية، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة اللي هو الأخرم ابن أبي العوجاء السلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون كان يعني عندما أرسل لقتال سليم أرسل إليهم صحابيا منهم من سليم اللي هو الأخرم ابن أبي العوجاء السلمي، جعله أميرا على هذه السرية التي ذهبت لقتال سليم. ولما أرسل مثلا لقتال بني أسد فأمر عكاشة بن محصن الأسدي لقتال بني أسد مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراعي في الاختيار أن يرسل إليهم رجلا منهم ممن أسلم يقود هذه السرية، لأنه أعرف بقومه وأعرف ببلادهم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر على هذه السرية الأخرم ابن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه، وقال وهو بعيد عمرة القضاء. توقيت هذه السرية كان بعيد عمرة القضاء، بعيد هذا التصغير يعني بعدها بأيام قليلة، بعد عمرة القضاء بأيام قليلة. وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة من العام السابع الهجري، في ذي القعدة من العام السابع الهجري، وكانت البعثة بعدها بأيام قليلة. فبعثه إليهم في 50 رجلا، كان يعني عدد أفراد هذه السرية أو عدد جنود هذه السرية كانوا 50 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم. وتقدمه عين أي طليعة لهم، فجاء يعني طليعة لهم، يعني بنو سليم كان لهم عيون زي جواسيس يعني يتتبعون الأخبار وكذا، ففي يعني جاسوس من جواسيس بني سليم اطلع على أن الأخرم ومن معه جاءوا لقتالهم، فحذرهم فأخذوا أهبتهم، قال لهم في 50 رجلا جاءوا لقتالكم وكذا، واستعدوا لهذا الأمر. فجاءهم الأخرم ومن معه وقد أعدوا للحرب بنبلهم، فوصل إليهم وهم مستعدون وجهزوا السلاح ومعهم الأسهم والنبال وكذا. فدعاهم إلى الإسلام فقالوا لا حاجة لنا فيما دعوتنا إليه. دعاهم إلى الإسلام أولا فأبوا الدخول في الإسلام وقالوا لا حاجة لنا فيما دعوتنا إليه. ثم تراموا بالنبل ساعة، تراموا بالنبل ساعة، ظلوا يعني ساعة يترمون بالنبال، المسلمون يرمونهم. ودائما كما مر بنا يعني في نظام المعارك يعني السابق، البداية يعني عندما يكون الجيشان متباعدين يبدأون بالنبال، بالسهام يعني القوس، ويضعون فيه السهم ويرمونه عندما يكون الجيشان يعني متباعدين. فإذا حصل اقتراب أكثر من هذا يكون الرمي بالحراب والرماح اللي هي يعني تحمل باليد وترمى باليد، يعني طبعا السهام بتكون صغيرة لكن تصل إلى مسافة أبعد، الرماح دي يعني أكبر وأقوى، و يعني أكثر إضرارا بالخصم، لكن تحتاج إلى حمل باليد يعني والمسافة تكون أقرب. فإذا حصل التحام الصفوف يبدأ استعمال السيوف، يبدأ الضرب بالسيوف. فبدأوا يعني بالترامي بالنبل، فتراموا ساعة بالنبال، وأتت الأمداد من كل ناحية. سليم أرسلوا يعني يطلبون المدد من الجيران، من القبائل يعني المجاورة لهم وكذا، فأخذوا يرسلون إليهم جندا. فوجد الأخرم رضي الله عنه وجد جيش الأعداء يعني يتزايد عدده ويقدم لهم مدد من كل ناحية. فقاتلهم الأخرم قتالا شديدا فقتل عامة أصحابه، وأصيب هو جريحا مع القتلى. يعني اشتد القتال وكثر عليهم عدد أعدائهم حتى يعني قتل جميع من معه أو عامة من معه، وهو الأخرم ابن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه جرح، وكان يعني جريحا في وسط القتلى لكنه لم يمت يعني رضي الله عنه. فتحامل أي تكلف المشي على مشقة من بعد جرحه إلى أن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سالما من القتل، لكنه مسخا بالجراح وتحامل على نفسه حتى يعني قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، السرية التي بعدها وهي 36 من السرايا التي بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فبعث غالب إلى الكديد إلى بني الملوح الرقود، شن عليهم غارة فاستاق نعامهم وأدركوا لحاقا به، فجاء الله بالسيل فما قدرهم أن يستردوا النعما. هذه السرية 36. فقائد هذه السرية هو غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه، لو تذكرون مرة بنا اسم هذا الصحابي قبل قليل، كان قائد السرية اللي هي الثالثة والثلاثون إلى الميفعة في نجد. فهو هذا الصحابي نفسه اللي هو غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكديد، إلى الكديد، الكديد موضع بالحجاز شمال غربي مكة، يبعد عنها 90 كيلومترا، يبعد 90 كيلومترا عن مكة في اتجاه الشمال الغربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة النبوية، وأرسل غالب بن عبد الله الليثي إلى الكديد، هذا اسم الموضع. وفيه عين جارية عليها نخل كثير، هذا المكان فيه عين جارية عليها نخل كثير. إلى بني الملوح، عندنا اسم المكان الكديد، واسم القبيلة التي تسكن هذا المكان هم بنو الملوح، وهم من بني ليث. يعني تلاحظون أن بنو الملوح هؤلاء هم يعني من بني ليث، من قوم غالب بن عبد الله الليثي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني أمير السرية ليثيا لقتال بني الملوح الذين هم يعني فرع من فروع قبيلة ليث. وكان معه 14 رجلا، كان عدد أفراد هذه السرية كانوا 14 رجلا. فهو يقول إلى بني الملوح الركودي، يعني كانوا راقدين وقت هجومه عليهم. فشن عليهم الغارة في وجه السحر، في وقت السحر لآخر ساعة قبل الفجر، فكانوا راقدين. وكما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى هؤلاء الأقوام لكونهم أعانوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من هذه القبائل كانوا يساعدون قريشا في حروبهم، في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعينون أعداءه ويؤذون المسلمين وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لقتالهم يعني هؤلاء 14 رجلا. فشن الغارة عليهم في وجه السحر فاستاق نعمه، وقتل منهم جماعة كثيرة. يعني مع الهجوم وكذا اللي استيقظ منهم يعني وجاء يقاتل قتلهم. وخرج صريخ القوم، صرخ فيهم صريخ يعني ناداهم يعني ليهبوا للقتال وكذا. فأدركوا غالبا وأصحابه ولحقوا به بسرعة، وجاء معهم ما لا قبل به لهم. يعني بدأوا يعني يخبر بعضهم بعضا، وتجمع منهم عدد كبير، وخرجوا يطاردون غالب بن عبد الله رضي الله عنه ومن معه، وهم عائدون إلى المدينة. طبعا مسافة طويلة، يعني هذه 90 كيلومترا من مكة، يعني بينهم بين المدينة يمكن 300 كيلومتر ولا أكثر. فهم يعني في طريق الرجوع والعودة إلى المدينة، خرجوا يلاحقونهم، يريدون استرداد الأنعام، ويريدون الثأر لمن قتل منهم. فقربوا منهم، وما بقي بينهما إلا الوادي. يعني جاءوا أصبحوا قريبين منهم، ما يفصل بين الصحابة وبين أعدائهم إلا واد. فجاء الله بسيل عظيم فحال بينهما. يعني من نصر الله تعالى للمؤمنين أن الله تعالى أرسل سيلا عظيما، جاء مطر وغمر الوادي بالماء، فعجزوا عن ملاحقة. صار الوادي يعني مغمورا بالماء العظيم يفصل بينهم وبين الصحابة، ولم يقدروا أن يستردوا نعمهم وهم ينظرون إليها عيانا مع كثرتهم. يعني هم عدد كثير وشايفين الأنعام، الصحابة 14 رجلا ومعهم أنعامهم، وهم يرونهم بعينهم لكن لا يستطيعون الوصول إليهم ولا اللحاق بهم. فتمكن الصحابة من الوصول بهذه الأنعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. السرية 37 قال: فبعثه ثالثة إلى فدك، أجل مصابي من بها قبل هلك، مع بشير فأصابوا النعما، وقتلوا في الله قتلى لؤما. هذه السرية 37 بعث النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي مرة ثالثة. احنا مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث غالب بن عبد الله الليثي في في قائدا لسريتين من قبل، فهذه السرية الثالثة التي يؤمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه. بعثه إلى فدك في شهر فدك، كما عرفنا مدينة في شمال المدينة النبوية في اتجاه تبوك وخيبر وكذا، في شهر صفر من العام الثامن الهجري، كان توقيت هذه السرية في شهر صفر من العام الثامن الهجري. قال: أجل مصابي من بها قبل هلك مع بشير، يعني من أجل الثأر لمن قتلوا مع بشير رضي الله عنه في فدك. لو تذكرون احنا كنا قبل، لو تذكرون احنا كنا ذكرنا اللي هي السرية رقم 32، السرية رقم 32 لو تذكرون، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا البدري الانصاري والد النعمان الى فدك ومعه 30 رجلا، فقتلوا 30 ونجا ايه، ونجا بشير يعني، ونجا وهو جريح وارتص من بين القتلى، يعني انقذ يعني من بين القتلى وهو جريح، وقتل اهل فدك قتلوا ايه 30 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الكلام يعني حصل في شعبان من العام السابع، فلما كان شهر صفر من العام الثامن الهجري يعني بعد هذه الحادثة، شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم صفر، يعني بعدها بسبعة أشهر، بعدها بسبعة أشهر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي إلى فدك من أجل من أصيب بها من الصحابة وقتلوا مع بشير الأنصاري رضي الله عنه. فخرج إليهم في 200 رجل، المرة دي خرج إيه في 200 رجل، يعني السرية اللي فاتت كان بشير معه 30 رجلا وما تمكنوا من قتال أهل فدك، فالمرة هذه النبي صلى الله عليه وسلم إيه زاد عدد الجنود وأرسل يعني أميرا آخر اللي هو غالب بن عبد الله الليثي مع 200 رجل لقتال أهل فدك، منهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان أسامة واحدا من إيه من قادة من جنود يعني هذه السرية. فأغاروا عليهم وقت الصبح فأصابوا منهم نعما وقتلوا منهم قتلا ذريعا لا يخافون في الله لومة لائم، وقتلوا قتل لؤماء يعني لؤماء يعني من أهل اللؤم، لأنهم يعني إيه سبق أن قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وكذا، فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرية وقتل يعني عدد كبير من أهل فدك، وأخذ المسلمون يعني أنعامهم ورجعوا بها غانمين إلى المدينة النبوية. فكانت هذه السرية 37 من السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. نتوقف عندها اليوم إن شاء الله، التوقيت الآن الصيفي تغير شوية، دخل وقت العشاء الآن إن شاء الله. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. السلام، الحمد لله.